بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بكتاب الخراج والفيء والإمارة في سنن أبي داود رحمة الله عليه، وصلنا إلى الباب 32، التشديد في جباية الجزية، والحديث 3054 و3045. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب التشديد في جباية الجزية. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو بحمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. نعم. هشام بن حكيم بن حزام والده الوجيه المشهور رضي الله عنه، وهو الذي اختلف هو عمر في قراءة الفرقان، وأخذه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن. وجد هذا الصحابي رجلا بحمص يشمس أقباط أو نصارى في أداء الجزية، ومعنى يشمسهم يوقفهم في الشمس يعذبهم لأجل أنهم تأخروا في الجزية أو ما أعطوه اللي يريد. فأنكر الصحابي وقال: ما هذا؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله يوم القيامة. وأما الحدود والتعزيرات فليست عذاب، الحدود والتعزيرات ليست عذابا، إنما هي طهرة وحياة، إنما المقصود العذاب اللي تفعله الملوك بغير حق. نعم. باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات. تعشير أهل الذمة يعني أخذ 10% من أرباحهم إذا اختلفوا إلينا في ديارنا بالتجارات، هذا لا بأس به، لأنهم يستفيدون من المرافق التي في الدولة الإسلامية، الأسواق والطرق والمرافق والزبائن والناس، وهم ليسوا على ديننا رحمك الله، فنأخذ منهم 10% العشور. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن جدي أبي أمه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. اليهود والنصارى خرج مخرج الغالب، ولكن المقصود الكفار عموما. إنما العشور يعني أن يعشر ماله ويؤخذ منه العشر على الكفار الذين يختلفون إلينا بالتجارة، أما المسلم ليس عليه عشور ولا ضرائب، إنما عليه الزكاة ويكفي. نعم. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: خراج مكان عشور. ليس على المسلمين خراج، الخراج الهباب آخر مر كثير منه سيأتي، خراج على الأرض، والجزية على الرقبة، والعشور على التجارة، كل واحد له طريقة. الخراج على الأرض، والجزية على الرقبة على الفرد، والعشور على التجارات. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عطاء عن رجل من بكر بن وائل عن خاله قال: قلت يا رسول الله عشر قومي، قال: إنما العشور على اليهود والنصارى. المسلمين ما عليهم عشور، عليهم الزكاة. نعم. حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن عطاء بن السائب عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي عن جده رجل من بني تغلب قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، وعلمني الإسلام، وعلمني كيف أخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: لا، إنما العشور على النصارى واليهود. لا، إنما العشور على النصارى واليهود وأمثالهم، أما الصدقة ممن أسلم، الزكاة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أشعث بن شعبة قال حدثنا أرطى بن المنذر قال سمعت حكيم بن عمير أبا الأحوص يحدث عن العرباض بن ساري السلمي رضي الله عنه قال: نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلا ماردا منكرا. وكان صاحب خيبر يعني ملكهم رجلا ماردا منكرا، يعني له تمكن في الكلام والدعوة، تمرد. نعم. فأقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا وتأكلوا ثمرنا وتضربوا نساءنا؟ فغضب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا ابن عوف، اركب فرسك ثم نادي، ألا إن الجنة لا تحل إلا لمؤمن، وأن اجتمعوا للصلاة. قال: فاجتمعوا ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام فقال: أيحسب أحدكم متكئا على ركبته قد يظن يقول: إن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا إني والله قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، وإن الله عز وجل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. إذا أعطوكم الذي عليهم اللي هو الجزية، إذا أنتم وافقتم على الجزية وأدوها ما لكم عليهم سبيل، ليس لكم عليهم سبيل، لا يحل لكم أن تدخلوا بيوتهم ولا تضربوا نساءهم ولا تأكلوا ثمارهم. الإيمان قيد الفتك حتى بالكافر إلا مع وجهه جهاد أو حد أو تعزير، الإيمان قيد الفتك. يقول عليه الصلاة والسلام لما احتج عليه هذا اليهودي وجمع الناس للصلاة، قال: أحدكم متكئ على أريكته. ومر معنا كثيرا أن هذا من آثار الشبع والترف، ويظن ويقول: إن الله لم يحرم إلا ما في القرآن، ما وجدنا هذا في القرآن، كل ما قلت لي شيء قال: وين هذا في القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ونهيت ووعظت عن أشياء مثل القرآن ولا أكثر، كلها بالوحي، وإن الله لم يحل لكم ذلك. وهذا في تعظيم السنة، تعظيم السنة، وأن من جحد السنة كفر، ومن استخف بها كفر، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والسنة هي عدوة أهل الأهواء، ما يحبونها، لأجل أن السنة تفصيلية والقرآن فيه الأصول. قال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تأتي بالتفصيل وهو الذي يقضي عليهم، ثم أثار الصحابة تفصيل التفصيل، فيكون الترتيب هكذا: الأصول، كل أصول الأشياء في القرآن، التفصيل الأول في السنة، وتفصيل التفصيل في عمل الصحابة. ولذلك تجد أهل الأهواء كلهم يكرهون الصحابة ويقولون: لا نريد أن نلتزم بهم، هم رجال ونحن رجال، كما ينسبون عن أهل الرأي. والسنة أيضا لهم في حجيتها كلام، ويقولون إما بالكلية، وإلا يقولون حديث أحد ما يلزمنا، وإلا السنة تفيد الظن، ولا يأتون ببدع كثيرة، ولا مثل ما قالوا أهل الرأي: السنة ما تنسخ القرآن، السنة ما تزيد على ما في القرآن. ولهم في ذلك طرق كثيرة كلها خبيثة، وكثير منها. السنة عندنا مثل القرآن، إلا أن القرآن يقرأ في الصلاة وله طريقة، والسنة ما تقرأ في الصلاة، لكن كلها من عند الله. من جحد شيئا منها أو رد شيئا ما جاء به الرسول كفر. نعم. حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن هلال عن رجل من ثقيف عن رجل من جهينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم. قال سعيد في حديثه: فيصالحونكم على صلح، ثم اتفق: فلا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. ثم اتفق، يعني الرواه اللي في السند اتفقوا بعد اختلاف يسير في، قال: لا تصيبوا منهم فوق ذلك فإنه لا يصلح لكم. إذن تقاتلونهم وتصطلحون معهم صلح، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم، يقولون: ندفع لكم الجزية عن يد وهم صاغرون، وتسلم أنفسنا وأبنائنا ونسائنا، فلا يجوز لكم أن تعتدوا، ما يجوز، إذا صالحتموهم تلتزمون بالصلح. وهذا يا الأخوة يدل على أن الجهاد لا يكون إلا عن قوة، الجهاد لا يكون إلا عن قوة وعن تزكية، لأن الجهاد يتبع أشياء اللي ما بعد تزكى وصار من قوة ومرهي على الشيء ما يتحمل مثل هذا، يبغى يضرب ويبغى يدخل بيوت ويأكل وينهب مثل ما يفعلون الآن أدعياء الجهاد، يدخلون البيوت ويعتدون ويسبون ويفعلون. لكن الجهاد الصحيح يكون عن قوة وعن عدد وعن عدة ومع إمام وبتنظيم وبشغل وعن تزكية. فلذلك بعد ذلك ما يمد يده حتى على اليهودي وعلى النصراني إلا بسبيله، كان في الحرب، إن كان في الجزية لها طريق، خراج لها طريق، كل شيء له طريق، الهدنة، الصلح، العهد. وهذا ما يكون، ما حد يملك نفسه إذا كان منفلت كذا غضب وشهوة ويضرب ويأخذ وينهب باسم الجهاد، هذا ما يكون. الجهاد يكون بعد الرسوخ والنضج، حتى أيضا النية ما يكون يجاهد لنفسه. فلم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلين ينفتح لكم الباب، كفوا أيديكم. واللي ما يلتزم لما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبائهم دنيا. وش معنى الدنيا؟ الأدنى يعني. أنا أبائهم المباشرين، أنا لأن أبوك جدك وجد أبي كلهم آباء، لكن إذا قلت أبي دنيا يعني أبي القريب، أبي المباشر. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. نعم، يظلم معاهد الإسلام ما فيه غدر، هو جايك بجواز سفر، معنى العهد أن يكون يأتيك بأي نظام بحيث أنه ملقي سلاح. حين اللي جاونا هذولا جايين بجوازات سفر، ومعنى جواز السفر مكتوب فيه أن المملكة العربية السعودية تضمن لحامل هذا الجواز كذا وكذا، أنه مضمون يعني، خلاص هو ملقن السلاح وآمنك، ما يجوز تغدر به. هذا حتى في الجاهلية ما يفعلونه، يقول لك استعد، ما يقتلون النائم، ما يقتلون الغافل، ما يقتلون المرأة. فمن ظلم معاهد أو ذمي أو مستأمن أو انتقص من حقه أو أخذ من شيء بغير طيب نفس فحجيجه رسول صلى الله عليه وسلم، لأن هو اللي شرع الذمة هذه بما أمره الله، شرع أن نقبل منهم الذمة وندخلهم في الذمة. ولذلك كان المسلمون الأوائل يضربون عجائب، مرة ما قدروا يدافعون عنهم ردوا لهم الجزية، قالوا الجزية هذه مقابل الدفاع عنكم، الآن ما نقدر حنا، رجعوا لهم أموالهم. ليه؟ لأنهم ما قاتلوا إلا وهم مرهين تمكنين، ما هو بيدورون فلوس ولا هو بيدورون شيء، يبغون بس نصرة الإسلام. وتعرفون قصة عامر بن عبد قيس، سبب ترحيله من العراق للشام هو هذا الحديث، وجد ذمي يظلم جايب واحد من الشرط يبغى يكنس دار الأمير، ويام شاف عامر يعرفهم كلهم أهل ديرة واحدة، هو مواطن نصراني، قال يا عامر افزع لي، قال أديت جزيتك؟ قال نعم. قالوا ما يريد منك؟ قال يبغاني أكسح دار الأمير. قال بأجرة؟ قال لا، سخرة كذا. قال تطيب نفسك؟ قال لا. والتفت للشرطي قالوا ايش تبي بنت؟ هدى جزيته. ما جاوب الشرطي، يريد ان يذهبه بالقوه يكنسون دار الامير، هو مدن جزيته. فقال رحمه الله عليه والله لا تخفر ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حي، هو من العباد والزهاد، لكن يحسبون العباد انهم ضعفاء، العباد هم اقوى الناس، هذول اللي يبتعدون عن الفتن اذا جاءت عاد وجهها ما عاد اقوى من احد، مثل ما اخذنا عن عمر بن عبد العزيز وامثاله. فافتكه من الشرطي وقال رح ما دام اديت جزيتك ما لحد عليك سبيل، وراح الشرطي وعلم الامير، والامير افترى عليه وقال ان هذا يمكن من الخوارج ويمكن من كذا، ورفعوه وقال رحلوه للشام، كله بسبب هذا. واخذنا قصته قرأناها. نعم. باب في الذمي يسلم في بعض السنه عليه جزيه. حدثنا عبد الله بن الجراح عن جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم جزية. ليس على المسلم جزية، إذا أسلم تسقط عنه السنة، ما تقول والله أنت 6 شهور كنت كافر وستة شهور مسلم عطنا نص جزية، لا، الجزية هي على الكافر، مدام أسلم ارتفع الجزية صغار، والمسلم لا يناسبه الصغار. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال سئل سفيان عن تفسير هذا فقال إذا أسلم فلا جزية عليه. لا جزية عليه، إذا أسلم فلا جزية عليه، هذا أحد المعاني. ولا أيضا ليس على المسلم جزية يعني ليس على المسلم ضرائب أو مكوس، هذا أيضا من معانيه، لأن أخت الجزية، ليس على المسلم مكوس بغير حق، أما الشيء اللي بحق أمر واضح لا بأس به، أو الزكاة لا بأس به. وفي فرق أيها الأخوة بين البغض وبين الاعتداء، البغض قلبي والاعتداء جوارحي، فأن تبغض الكافر بس ما تمد يدك عليه ولا على ماله ولا على عرضه إلا بسبيل، إما في حرب ولا في شيء واضح، ما بكل بغض يؤدي الاعتداء، لا، العداوة غير الاعتداء، حنا نبغضهم ونعاديهم لكن ما نعتدي عليهم، لأن الإيمان قيد الفتك حتى مع اليهود والنصارى. نعم. باب في الإمام يقبل هدايا المشركين. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالا رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلب. بحلب، شوف وين بلال. بلال في حلب راح يقاتل رضي الله عنه، هو يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم استاذن أبا بكر في الجهاد في الثغور، فأبو بكر رضي الله عنه كان شح به وأراد أن يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد يقوم بغيره، فقال له بلال: يا أبا بكر، أنت صحيح اشتريتني واعتقتني، لكن اعتقتني لله ولنفسك؟ قال لله. قال: اتركني، أنا أريد أن أقاتل. ومكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، فذهب رضي الله عنه، كان يقاتل في الشام وفي حلب. وين حلب الآن؟ على حدود تركيا. نعم. فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقول الهوزني، هذا عبد الله بن لحي اسمه عبد الله بن لحي الهوزني، يوم شافه في حلب قال: حدثني كيف كانت نفقة رسول الله. شوف هذا الحديث عجيب. نعم. قال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذاك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. يقول بلال: ما كان له شيء عليه الصلاة والسلام، أنا خازنة منذ أن بعثه الله إلى أن توفي، أنا الخازن، كل الدراهم عندي والأمور عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألف الدنيا لا رأس ولا ذنب، ما يريد منها شيء، إذا جاء شيء أعطاه بلال وقال أعط فلان ووزع وسدد. نعم. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فانطلق فاستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. سبحان الله، إذا كان ما عندي شيء وجاء رجل مسلم مهاجر ورآه عاري قال: بلال تسلف لنا واشتري له وأكسوه وأطعمه، فكان يتسلف لين يجيب الله الخير ويسددون. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة ما يترك أحد عليه الصلاة والسلام. نعم. حتى اعترضني رجل من المشركين فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني. ففعلت. يقول ففعلت، جاء واحد من المشركين، إذا كان في مكة من المشركين، إذا كان في المدينة من اليهود، إذا المدينة ما فيها من المشركين إلا اليهود والمنافقين، وقال: يا بلال، عندي سعة، هو يسمع أنه يتسلف ويستقرض لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا احتاجت لا تستقرض إلا مني. نعم. فلما أن كان ذات يوم توضأت ثم قمت لأذن بالصلاة. إذن هذا في المدينة، الأذان كان في المدينة، إذن المشرك إما يهودي أو منافق، لكن المنافق مسلم في الظاهر. نعم. فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما رآني قال: يا حبشي. قلت: يا من محتاجة؟ يقول: يا بلال. وذحين يقول: يا حبشي. نعم. قلت: يا لباه. فتجهمني. تجهمني يعني غير وجهه علي. نعم. وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قلت: قريب. قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع ليالي ويحل الموعد. نعم. فأخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك. فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس الناس. هذا رهن معروف، ديون العبد في رقبته، هو كان حره، لكن عندهم طريقتهم من أول، إذا ما يسدد يستعبده. قال: بينك وبين الشهر 4 ليالي وما تقدر تسدد، كأن الدين كثير، فأخذك بالذي عليك وردك ترعى الغنم، وردك عبد مثل ما كنت. يقول بلال: أخذ في نفسي الذي أخذ في أنفس الناس، أنا خفت منه أن يستعبدني الخبيث هذا. نعم. حتى إذا صليت العتمة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهلي، فاستأذنت عليه فأذن لي. قلت: يا رسول الله، بأبي أنت، إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحي، فأذن لي أن أبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. نعم. بلال نوى الهروب، يقول: أبق إلى بعض هذه الأحياء الذين أسلموا حتى يرزقك الله ما يقضي عني. نعم. فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجني عند رأسي. كل عدته حطه عند رأسه، السيف والجراب اللي في طعامه ونعليه ومجنه، كله حطه عند رأسه على أساس مع الصبح يذهب إلى البرية. نعم. حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. فانطلقت حتى أتيته، فإذا 4 ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فقد جاءك الله بقضائك. ثم قال: ألم ترى الركائب المناخات 4؟ فقلت: بلى. فقال: إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعام أهدهن إلي عظيم فدك، فأقبضهن واقضي دينك. ففعلت. فذكر الحديث. الحديث له طول يعني عند الطبراني وغيره في بعض الفروقات الزايدة. يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر وإذا عنده 4 ركائب عليهن الأحمال، قال فقال أبشر إن جاء الله بقضائك، هذه الركائب لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعام رؤوسهن واللي عليهن، أهداهن إلي عظيم فدك اللي كان صالحه، وفدك كما قلنا هي الحائط جنوب حائل، وعظيمها سيدهم كان صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى ويدفع للنبي صلى الله عليه وسلم شيء معين، لكن هذه هدية. الشاهد كما قال أبو داود جواز قبول هدية المشركين خاصة الإمام وأمثاله اللي يأخذ ويعطي، اللي يعني ما من فتنة ولا خوف. نعم. قال ثم انطلقت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد، فسلمت عليه فقال ما فعل ما قبلك؟ قلت قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبق شيء. نعم. قال أفضل شيء؟ قلت نعم. قال انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه. سبحان الله، هذا جواب سؤال السائل. النبي صلى الله عليه وسلم ما له شيء، يام زاد منه شيء فوق الديون، قال لن أدخل على أهلي حتى تريحني من الزايد هذا من الدراهم. في رواية الطبراني إنه مكث يومين ما دخل على أهله أو 3 أيام يتحراها تنتهي، يقول ما أدخل على أهلي وباقي دراهم. نعم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعاني فقال ما فعل الذي قبلك؟ قلت هو معي لم يأتنا أحد. فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وقص الحديث. وقص الحديث إنه يعني بات أكثر من ليلة، لأنه ما يريد أن يكون عنده شيء من الدنيا. سبحان الله العظيم. نعم. حتى إذا صلى العتمة يعني من الغد دعاني قال ما فعل الذي قبلك؟ قال قلت قد أراحك الله منه يا رسول الله. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. وهذا الحكم أنه يبات في المسجد، يعني لو بات في المسجد أنه يعني ما يريد الشيء هذا، لكن لو بات عند أهله فقال كبر الله وحمد الله شفقا من أن يدرك الموت وعنده شيء من الدنيا. نعم. ثم اتبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة حتى أتى مبيته، فهذا الذي سألتني عنه. الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم مو للدنيا ولا الدنيا له، خير عبد بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، هو حسم أمره عليه الصلاة والسلام اختار ما عند الله. نعم. حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا معاوية بمعنى إسناد أبي توبة وحديثه قال عند قوله ما يقضي عني، فسكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتمزتها. نعم. يقول ما ارتضيت تلك الحالة وكرهتها وثقلت علي لما قلت ما عندي ما يقضي عني وإني سأذهب إلى هذه الأحياء، قال فسكت عني يعني ما عندي شيء، لكن جاء الله بالخير. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فقال أسلمت؟ فقلت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهيت عن زيد عن زبد المشركين. عن زبد المشركين يعني بالنسبة للملوك يأخذ منهم عليه الصلاة والسلام، لأن الملوك عطيتهم ما يريدون بها شيء ولا هب، يعني الملوك يعطون من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رئيس يعطونه ويهدي لهم ويرد لهم. أما بالنسبة للمشركين لا، يقول نهيت عن زبد المشركين عطائهم وما يخرج من نفوسهم، لأن هذا فيه ميل لهم، يعني الإنسان تهادوا وتحابوا والهدية تسبب الميل، ونحن مأمورين أن لا نميل لمشرك. أما الملك ما يبالي بهديته. نعم. باب ما جاء في إقطاع الأراضين. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك. الإقطاع نوع أيضا من تصرفات الإمام، نوع من تصرفات الإمام أن يقطع، معنى يقطع يعني يمنح منحة، الآن تسمى منح، يمنح الإمام من شاء، لكن الأصل أنه ما يمنح على التشهي وعلى الهوى، يمنح على مصلحة المسلمين، مثل يمنح رئيس قبيلة يستلطفه ولا يمنح شيء، الأصل أن تصرفات الإمام منوطة بالمصلحة، مصلحة المسلمين وبيت المال، وليست منوطة بالتشهي والهوى، هذا هو الأصل، من وفى فله ما عند الله، ومن تخوض في مال الله بغير حق فعليه حساب، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا معنى الإقطاع. نعم، وهو نوع من التمليك. الآن الأرض هذه كيف ملكتها؟ إما ببيع، إما بشراء، إما بميراث، إما بهبة، إما بإقطاع، أن يقطعك إياها الإمام، إما بإحياء، إحياء أموات. فطرق التملك كثيرة. لو قال لك واحد: الأرض هذه كيف دخلت في ملكك؟ تقول: اشتريتها، أو أهديت إلي، أو ورثتها، أو أقطعت لي من الإمام، أو أحييتها وكانت مواتا. كل هذه من سبل الدخول في الملك. فالإقطاع سبيل، لكنه خاص بالإمام، ما في أحد يقطع للإمام، إلا أن تقطع من ملكك الخاص أنت، هذا عاد شيء ثاني، هذا يعتبر هبة أو بيع، أن تقطع له من ملكك الخاص. أما الأرض العامة هذه تصرف الإمام أن يقطع من شاء، ويكون إقطاعه للمصلحة، لمصلحة المسلمين. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقم بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. لأن أصلا وائل بن حجر كان ملك في حضرموت، وائل بن حجر كان ملك في حضرموت، ولما أن حضرموت صارت دار إسلام وأمرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من ملوكها، وبرفض أن يركب معاوية معه، وقال أني أنا ملك وأنت سوقه، ما يصلح أن تكون من أرداف الملوك، قال: أعطني أن عليك، قال أيضا: هذه نعال الملوك ما تصلح لك. ثم عاش رضي الله عنه حتى رأى معاوية يملك ما بين المشرق والمغرب. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه ملك، هذا في مصلحة المسلمين، تألفه والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده. وعمر رضي الله عنه كان يقول: والله، يقول عن القبائل: والله إنها أرضهم، ترى أراضي القبائل والدولة الآن جزاه الله خير راعيتني الشيء هذا، أراضي القبائل حتى لو كان ما عندهم عليها سكوكة، لكن هذه أرضهم. قال عمر: والله إنها أرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها، وبعضهم آباءهم وأجدادهم مقتولين بسبب الأرض هذه، فما يجوز لأحد أن يجي ويعتدي عليهم ولا يدخل معهم. والإمام ينظم الأمور هذه، الإمام الآن لو جاء واحد من قبيلة وبيدخل يحدث عند قبيلة ثانية يمنعه، لكن نفس القبيلة الآن لمصلحة المسلمين ما تحدث إلا بطرق حجة استحكام ولا شيء. قال عمر: ولولا الحمل على الخيل في سبيل الله ما حميت شبر واحد، لأنه حمى الربذة وحمى ضرية هذه، فكان بعض القبائل ثقل عليهم، ليش يحط حمى؟ عمر ما حط الحمى له، حط الإبل الصدقة والخيل الصدقة، وعارف أن نفوسهم كارهة الشهادة، ويعتذر لهم، يقول: والله إنها أرضهم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها، ولولا المصلحة العامة أن إبل الصدقة تحتاج إلى رعاية والخيل، ما حميت شبر من الأرض. فكذلك الإمام لا يقطع إلا لمصلحة المسلمين. هذا حضرموت، المكان المشهور الآن في جنوب الجزيرة العربية على خليج عدن، كذا يا أبو خالد؟ نعم، أبو خالد يمكن من المنطقة هذه. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا جامع بن مطر عن علقب بن وائل بإسناده مثله. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر قال حدثني أبي عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: خط لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دارا بالمدينة بقوس، وقال: أزيدك أزيدك أزيدك. هذه منحة، الآن تسمى منح، يمنح الإمام من شاء، والآن يمنح ذوي الدخل محدود، ويمنح ملح خاصة وملح عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خط له مكان بيت، خطه بقوس، قوس معه لخطط، قال: أزيدك، تكفيك هذه ولا أزيدك؟ هذا عمرو بن حريث. أبو عبيد في كتاب الأموال يقول: أورد حديث الإقطاع وقال إنه له وجوه، فأما عادي الأرض، يعني الأرض العادية، فهو لما يصلح فيه الإقطاع من الأراضين ولما لا يصلح، والعادي كل أرض كان لها ساكن في الدهر فانقرضوا يصير حكمها للإمام، وكذلك الأرض الموات التي لم يحيها أحد ولم يملكها مسلم ولا معاهد، وإياها أراد عمر بقوله لأبي موسى: إن لم تكن أرض جزية ولا أرضا يجر إليها ماء جزية فأقطعها إياه. فقد بيّن أن الإقطاع ليس يكون إلا فيما ليس له مالك، فأمرها للإمام. قال عمر: لنا رقاب الأرض، رقاب الأرض للإمام. نعم. حدثنا عبد الله كتاب هذا كتاب أبو عبيد نفيس، والله الأموال هذا فيه الأموال السلطانية، يعني الإقطاع والصدقة والفي والصفي وكل اللي أخذنا هذا. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه معادن القبلية وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. الحديث هذا نصف صحيح ونصف ملحق، ولذلك عندكم ضعف الشافعي هذا، لأن ربيعة هذا شيخ الإمام مالك واللي يسمونه ربيعة الرأي، وربيعة ما أدرك أحد من الصحابة، يقولون يمكن أنس ويمكن السائب بن يزيد لكن ما أدرك أحد. فالثابت هو أول الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن حارث المزني معادن القبلية، وهي منطقة إقليم شمال المدينة، ليس شمال المدينة، غربي المدينة، عن المدينة جنوب ووادي الفرع الآن على طريق مكة، عن المدينة جنوب بغرب شوي جهة الساحل، هذا يسمى قبل، والآن وادي الفرع يسمونه، هو نفس وادي الفرع، بينه وبين المدينة مراحل، وهذه مزينة، هذه محلات مزينة، وجنبهم جهينة من جهة ينبع. والآن جاءتهم حرب، حرب ما نزلت من اليمن إلا في القرن الثالث الهجري، يعني أول نزول حرب من اليمن قبائل حرب سنة 131 يوم سقوط الدولة العباسية، نزلوا من خولان ثم بدأوا. أما قبل هذا ما كان فيه إلا مزينة وجهينة والقبائل هذه وبلي. فهذا أيضا بلال ابن الحارث هذا زعيم من مزينة، فأقطعه النبي صلى الله عليه وسلم معادن، يعني أرض فيها معدن، أما ذهب لأن هناك فيه ذهب، مهد الذهب هذا قريب من المنطقة ذيك، لكن كان معدن بني سليم مهد الذهب، ولا فضة ولا ياقوت ولا أي شيء من المعادن هذه، ولا ملح أحيانا من ناحية الفرع، الآن تسمى الفرع. أما قوله فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة، هذا من كيس ربيعة ولا ما هو بصحيح هذا، الصحيح أن المعادن فيها زكاة أو ليس فيها زكاة، فيها اختلاف، لكن هذا الحديث لو ثبت ينهي الموضوع. يقول هنا الشافعي لو أثبتوه لم يكن فيه رواية إلا الإقطاع، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، هذا كلام الشافعي وكذلك اللي قبله. نعم. حدثنا العباس بن محمد بن حاتم وغيره قال العباس حدثنا الحسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غيره جلسها وغورها، يعني معنى الجلسية وغوريها الغوري اتهامي، الغوري اتهامي، والجلسي النجدي يعني المرتفع والمنخفض من ذلك الإقليم اللي هو إقليم قبل، هذا معنى الجلسي والغوري. الغور هو الغوري غوريها، الغور هي اتهامة، والجلسي هو المرتفع النجدي. شوف عندكم في الحاشية اللي ما ينتبه لهذولا، يقول الفرع قرية من نواحي الربذة، شوف وين ودها الربذة وين، ثم قال عن يسار السقيا، هوين السقيا عن الربذة، السقيا على طريق ينبع والربذة الآن على طريق القصيم، وبينه وبين المدينة ثمان برد على طريق مكة، هو الظاهر يدري يحس ان ما في احد يتبعه، وقام يشتلها شتل، قال الربذة والسقيا وطريق مكة، ودها منه ومنه ومنه، لا هي على طريق مكة الآن، والآن سيأتي جبل قدس هذا موجود هناك إلى زال. وحيث يصلح الزرع من قدس، قدس اللي هو الجبل قدس من أكبر الجبال المشهورة في وادي الفرع، ايش اسمه الآن أبو سعود؟ حرفت الأعراب الآن هناك هو قدس، بس ثقيل عليهم خلوه ادقس، خلوه سموه جبل ادقس، موجود هناك موجود في وادي الفرع. نعم. ولم يعطي حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسيها وغوريها، وقال غير العباس جلسها وغورها، وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي حق مسلم. قال أبو ويس حق مسلم. نعم. قال أبو ويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس مثله. شفت كلمة ولم يعطي حق مسلم، يعني إنما يعطيه الأراضي العامة، الأراضي العامة البور، أما حق مسلم لا ما يدخل فيه. نعم. حدثنا محمد بن النضر قال سمعت الحنيني قال قرأت غير مرة يعني كتاب قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو داود وحدثنا غير واحد عن حسين بن محمد قال أخبرنا أبو ويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، قال ابن النضر وجرسها وذات ابن النضر قال جرسها، الصحيح جلسيها وغوريها وذات النصب، ذات النصب هناك أيضا، وجالها ذكر في الموطأ في قصر الصلاة ذات النصب على نفس الطريق. نعم. قال ابن النضر وجرسها وذات النصب، ثم اتفق وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطي بلال بن الحارث حق مسلم، وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني، أعطاه معادن القبلية جلسها وغورها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطي حق مسلم. قال أبو ويس وحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. زاد ابن النضر وكتب أبي بن كعب، الكاتب معنى وكتب يعني الذي كتب، أبي بن كعب كتب الكتاب هذا. شو عندكم صفحة 666 آخر أثر موجود في كتاب الأموال أبي عبيد عن أبي عكرمة مولى بلال نفسه، قال أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أرض كذا من مكان كذا إلى كذا، وما كان فيها من جبل أو معدن، فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز فخرج فيها معدنان، فقالوا إنما بعناك أرض حرث ولم نبعك المعدن، وجاءوا بكتاب القطيعة التي قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهم في جريدة، كانوا كاتبين في جريدة نخل أو كرنوف أو شيء. قال فجعل عمر يمسحها على عينيه، يعني تعظيما لكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا الكتاب خطه أبي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بعمر وجعل يضعها على عينيه، وقال لقيمه يعني خازن عمر انظر ما استخرجت منها وما أنفقت عليها، فقاضهم بالنفقة ورد عليهم الفضل، مدام النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم المعادن، وعمر اشترى منهم الأرض لكن اكتشف فيها معادن، فقالوا لا المعادن النبي صلى الله عليه وسلم اعطينا إياها، احنا بعناك أرض حرث والمعادن لنا، فيام جاوب الكتاب رضي الله عن عمر بن عبد العزيز، قال للقيم شوف خسائرنا يردونها لنا وعطهم معادنهم رضي الله عنهم جميعا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ومحمد بن متوكل العسقلاني، المعنى واحد، أن محمد بن يحيى بن قيس الماربي حدثهم قال أخبرني أبي عن ثمام بن شراحيل عن سمي بن قيس عن شمير، قال ابن المتوكل بن المدان عن أبيض بن حمار رضي الله عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملحة، قال ابن المتوكل الذي بمأرب فقطعه له بمأرب فقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العد، قال فانتزع منه، قال وسألت عما يحمى من الأراك، قال ما لم تنله خفاف، وقال ابن المتوكل أخفاف الإبل. نعم. قال اللي بعده، قال حدثنا هارون بن عبد الله قال محمد بن الحسن المخزومي ما لم تنله أخفاف الإبل، يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقها. نعم ما فوقها. هذا أبيض بن حمال رضي الله عنه، ما له إلا هذا الحديث، أبيض بن حمال من أهل اليمن، ما له إلا هذا الحديث، فيقول وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أيضا رأس في قومه، لأن الوافد دائم يكون من رؤوسهم، ما يرسلون واحدا من سوقتهم، لأن هو وجه قومه وافدهم. قالت سفانة يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد، يعني عدي وأبوها حاتم، فلما أسلم وأتى بإسلام قومه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الملح، معدن الملح في مأرب، مأرب الآن المشهورة في شرق صنعاء، وهي بلد سبأ، هي عاصمة سبأ، كان فيها ملك بلقيس في مأرب، هذه هي إقليم سبأ كله عاصمة مأرب. فلما ولى قال الرجل حاضر ليس حسدا للصحابي ولكن لمصلحة الناس، قال يا رسول الله تدري ما أقطعت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف مأرب، أقطعت الماء العد، يعني أقطعت شيء ينفع الناس كلهم، بيكون خاص الواحد، لو كان يعني أرض فضاء ولا أرض له ما يخالف، لكن هذا الماء العد بمعنى اللي ينفع الناس كلهم، سواء كان ملح ولا ماء، لكن كل الناس اللي هناك مستفيدين منه، فإذا قطعت الواحد يضرهم، لكن يقطع الإمام أرض بيضاء، يقطع منحة يزرعها، يقطع شيء، لكن ما يقطع شيء يتوقف الناس كلهم عليه. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، رد الإقطاع وعوضه عن هذا. قال وسألته عما يحمى من الأراك، الأراك لو مثلا تحط من حمى نفس شجرة الأراك، قال ما لم تنله أخفاف الإبل، الأخفاف هنا المراد رؤوس الإبل، لأن الإبل تأتي إلى عنده وتأكل، فإلى حد رؤوسها ليس بحمى، ما زاد عن ذلك لك أن تحمي، أن تقول ما فوق رؤوس الإبل لا أحد يقربه، أما ما تحت الإبل لا تأكل منه. نعم. يسمون الإبل الآرتسية الآن اللي تأكل الأراك غالبها تكون الحمر. نعم. حدثنا محمد بن أحمد القرشي قال حدثنا عبد الله بن الزبير قال حدثنا فرج بن سعيد قال حدثني عمي ثابت بن سعيد عن أبي عن جدي عن أبي بن حمار رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حمى الأراك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. لا حمى في الأراك، الأراك ما يحمى. نعم. فقال أراكة في قال أراكة في حضاري أو في حضاري، يعني الأراكة عندي في حظيرتي عنده في زرعه المحاط، أحميها ولا لا؟ نعم. فقال أراكة في حضاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى في الأراك. قال فرج يعني بحضاري الأرض التي فيها الزرع المحاط عليها. نعم، لا حمى فيها إلا ما فوق رؤوس الإبل. نعم. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا، يقول هنا يشبه أن تكون هذه الأراكة يوم إحياء الأرض وحضر عليها قائمة فملك الأرض بالإحياء ولم يملك الأراكة، الأراكة لأنها كانت مرعى للسارح. فأما الأراك إذا نبت في ملك رجل فإنه محمي لصاحبه غير محظور عليه تملكه والتصرف فيه، ولا فرق بينه وبين سائر الشجر الذي يتخذ الناس في أراضيهم. إذا كانت الراكة عندك في ملكك لك أن تحميها وتحط لك شبك ولا تحط. أما إذا أنت أقطعت أرض وفيها راكة فعندئذ الأرض لك والراكة لك ما فوق رؤوس الإبل، لأن هذه قائمة من قبلك. نعم. حدثنا عمر بن الخطاب أبو حفص قال حدثنا الفرياب، ليس عمر الإمام الصحابي، ما يكون هو شيخ أبو داود، لكن هذا رجل عليه اسمه واسم أبيه وكنيته. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان قال عمر وهو ابن عبد الله بن أبي حازم قال حدثني عثمان بن أبي حازم عن أبي عن جدي صخر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ثقيفة، اللهم صل على محمد، فلما أن سمع ذلك صخر ركب في خيل يمد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انصرف ولم يفتح. تعرفون قصة ثقيف؟ إنهم ما رجع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح الطائف. أولا قال لهم في اليوم الأول حاصرهم ورماهم بالمنجنيق وهم قوم فيهم تشدد، أخذنا هذا في وفد ثقيف. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف عنهم، عرف نفسياتهم إنهم ما يبون العسر هذا وبيجون من أنفسهم، وجرب الطائف حصينة وعليها حصن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب العبيد قال اللي بينزل لنا من الطائف ترى حر. ونزل أبو بكر، تدلى أبو بكر سموه أبو بكر وأمثاله من عبيد الطائف يريد أن يكسر فيهم، لكنهم فيهم تشدد، فقال لأصحابه ننصرف عنهم يأتي بهم الله. قالوا لا، حاصرناهم وجينا من المدينة ما نتركهم لين نفتح الطائف بالقوة. قال اغدوا على القتال. يوم جاء اليوم الثاني جاء فيهم جراحات في الصحابة، وجاء فيهم لهم عاد راغبين ذي حين في الرأي الأول. قالوا يا رسول الله إن أردت أن ننصرف عنهم ننصرف. تبسم عليه الصلاة والسلام وقال لهم أمس، قال واحد مستشار عنده نسيت الآن موجود فيه، قال لهم تراهم مثل الثعلب اللي في جحرة، إن قمت تناقشه ما بطالع وانت ركت الطلع جاك. وفعلا يا وصل المدينة وخذ فترة جو وأسلم رضي الله عنهم. فهنا صخر هذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع من الطائف قبل أن يفتحها. نعم. فجعل صخر حينئذ عهد الله وذمته أن لا يفارق هذا القصر حتى ينزل على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصر قلنا لكم القصر تراه الحائط، القصر هو السور، من أول البلدان عندنا في نجد تسمى القصر. القصر هو البلد المحاط بسور، هذا يسمى قصر لأنه مقصور، بعدين سموه البيوت. نعم. فكتب إليه صخر أما بعد فإن ثقيفا قد نزلت على حكمك يا رسول الله وأنا مقبل إليهم وهم في خيل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة جامعة، فدعا لأحمس 10 دعوات، اللهم بارك لأحمس في خيلها ورجالها. وأتاه القوم فتكلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فقال، هذا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نزلوا على حكم رسول الله، لكن الحديث هذا فيه ضعف لأنه مدخل أحاديث في أحاديث. وذكر هنا يقول إن عثمان هذا أنه ممن يفحش خطأه وينفرد بالمناكير، وهذا هو الظاهر. الدعاء لأحمس، أحمس هذه قبيلة من بجيلة من أهل بيشة، وهذول اللي هدموا ذا الخلصة اللي في تباله، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على رجال أحمس وخيلها 5 مرات، قال اللهم بارك في رجال أحمس وخيلها 5 مرات. هذا ليس في هذا الموطن. طيب، وهنا يقول إن بشره قال هم مقبلين إليه. نعم. فقال يا رسول الله، أتاه المغيرة، فتكلم المغيرة بن شعبة فقال يا رسول الله إن صخرا أخذ عمتي ودخلت فيما دخل فيه المسلمون. نعم. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته. فدفعها إليه. إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم. نعم. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء لبني سليم قد هربوا عن الإسلام وتركوا ذلك الماء. هذا الشاهد أن صخر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه ماء لبني سليم هربوا من الإسلام وتركوا الماء هذا قليب عد، قال اقطعني إياه بدال الفتح اللي فتحه هذا. نعم. فقال: يا نبي الله انزلنيه أنا وقومي. قال: انزلنيه أنا وقومي من أحمس. نعم. قال: نعم. فأنزله وأسلم، يعني السلميين، أسلموا أهل الماء الأولين السلميين. نعم. فأنزله وأسلم يعني السلميين، فأتوا صخرا فسألوه، وقال غيره: الأسلميون مكان السلميين. إن كانوا من سليم فهم سلمي، وإن كانوا من أسلم فهم أسلمي، لكن الأظهر أن سلمي، هذا أخطأ يقول الأسلميون. نعم. أن يدفع إليهم الماء، فأبى. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخرا ليدفع إلينا ماءنا، فأبى علينا. فدعاه فقال: يا صخر، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، فادفع إلى القوم ماءهم. قال: نعم يا نبي الله. فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير عند ذلك حمرة حيان من أخذ الجارية وأخذ الماء. أخذ منه عمة المغيرة وأخذ منه ماء بني سليم، فيقول رأيت وجهه يتغير حياء، إن أخذ منه مرتين. نعم. حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني سبرة ابن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دومة فقام ثلاثة ثم خرج إلى تبوك، وإن جهينة لحقوه بالرحبة، فقال لهم: من أهل ذي المروة؟ فقالوا: بني رفاعة من جهينة، بنو رفاعة من جهينة. فقال: قد أقطعتها لبني رفاعة، فاقتسموها، فمنهم من باع ومنهم من أمسك فعمل. ثم سألت أباه عبد العزيز عن هذا الحديث فحدثني ببعضه ولم يحدثني به كله. نعم. يقول ابن وهب سبره بن عبد العزيز بن الربيع، هذا الشيخ ابن وهب، ثم سأل والده فحدث ببعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع ذي المروة لبني رفاعة اقتسموها. بالنسبة للحديث الأول يقول هنا الأصل أن الكافر إذا هرب عن ماله يكون ماله فيء، فإذا صار فيء وقد ملكه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله لصخر فإنه لا ينتقل عنه الملك بإسلامهم، ولكنه استطاب نفس صخر ورد إليهم الماء تألفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم في الدين، ولهذا استحى منه، وليس أصل أنه يرجع، لكن هكذا قال. وكذلك رد المرأة قد يكون على هذا المعنى كما فعل في سبي هوازن لما استطاب أنفس الغانمين، وقد يحتمل أن يكون الأمر بخلاف ذلك، أن القوم إنما نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السبي والدماء والأموال موقوفة على ما يراه، فرأى أن ترد ولا تسبى. نعم. حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير نخلة. كذلك هذا إقطاع، يقول إقطاع الزبير أرضا ذات نخل وشجر، فإن نراها، يقول أبو عبيد، الأرض اللي كان رسول الله أقطع الأنصاري فأحياها وعمرها ثم تركها بطيب نفس منه، فأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير. نعم. حدثنا حفص بن عمر وعموس بن إسماعيل المعنى واحد قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما، هي جدة الثنتين ذولي صفية ودحيبة ابنتا عليبة، جدتهم من جهة أبيهم وربتهم، فهم الذين يرون عن قيلة. وحديث قيلة أخذناه مرة قرأناه هنا بطوله، وهو قيلة بنت مخرمة، حديث طويل وشريف ونفيس وفيه لغة، وفيه قرأناه مرة هنا في الطبقات في وفد في الوفود، ففيه طول وفيه عجائب، لكن هنا أخذ بس المقطع اللي يخص الإقطاع. نعم. وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما قالت قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل قصة طويلة، لكن هنا دخلوا من قدومهم المدينة. نعم. قالت تقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه، ثم قال يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور. نعم. فقال اكتب له يا غلام بالدهناء، اكتب له يا غلام بالدهناء. الدهنة هذه من أعظم أقاليم العرب، وهي رملة محيطة بالجزيرة العربية من ذنبها في الربع الخالي وهو الرملة، أكبر رملة في الجزيرة الربع الخالي هذا اللي هو الأحقاف، ورأسها في رمل عالج اللي هو اسمه الآن النفود الكبير بين حائل والجوف، وهي على شكل هلال محيطة بنجد على شكل هلال، تمدها رمال الربع الخالي ورمال النفود الكبير، وهي هكذا مهللة. الآن شفها جنوب الخرج الآن من هنا من عند الرياض، لو تروح تعد الخرج جهة التوضحية تجيك الدهنة، ثم هكذا تنحني على الرياض، ثم تجيك لو تروح مع طريق الشرقية وتعديت العرمة تجيك الدهنة، وتروح لين تخلي حائل على يسارها من جهة بقعة، تضرب في النفود الكبير، تخلي القصيم على يسارها من عند الأسياح كلها وتروح، هذه الدهنة. ويقولون لو اجتمع العرب بقبائلهم فيها بإبلهم أخذتهم، إقليم واسع فيه خبب ولا هو رملة، رملة حمراء لكن فيه خبب في داخله تأخذ العرب كلهم. ويقول الرجل ذاك صاحب البل، يقول من تشت الدهنة وتربع الصمان وقيض بالشرف اللي هو بين الرشة والجرير فقد أصاب المرعى. فهذه لها قصة هي طويلة، لكن الشاهد أنها لقت هذا الصحابي ذاهب بيسلم وهي تريد النبي صلى الله عليه وسلم، ما لها محرم، فذهبت معه وتقول نعم الرجل كان تمدح، ويام جاء عاد هو محسن لها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وطلب الدهنة، هو بكري من بكر بن وائل، وبكر بن وائل اللي هم الآن ربيعة منهم عنزة بينه وبين تميم حروب، فطلب الدهنة تكون حاجز بينهم وبين تميم، تكون لهم البكر بن وائل ولا يأتيها تميمي إلا بجوار أو مسافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لي أغلام بالدهنة البكر بن وائل، هي تميمية هي وهو اللي جايبها البكري، لكنها ما رضت على قومها، قالت يا رسول الله لا تكتب بالدهنة. هو يقول هو قال هو قال يحمل حتفه على كتفه، أنا جبت منك وآخرتها نام. فلما رأيته قد أمر له بها شخص بي وهي وطني وداري، شخص بي يعني أصابها مثل هذا، قالت هي وطني، تميم كانوا كلهم في الدهنة، هي وطني وداري، كيف تروح البكر بن وائل؟ نعم. فقلت يا رسول الله إنه لم يسألك السوية من الأرض إذا سألك، ترى ما سألك السوية، ترى هذا فيه إجحاف على تميم. نعم. إنما هذه الدهنة وعندك مقيد الجمل ومرعى الغنم. تعبير مقيد الجمل يعني الجمل أجا فيها كنه مقيد ما عاد يبله، مرعى ومرعى الغنم من أول الدهنة، الآن ما فيها إلا قليل، لكن من أول كان سبحان الله العظيم تأخذ الناس فيها خير. قالت مقيد الجمل يعني الجمل ما عاد يبله، ومرعى الغنم وفيها نساء تميم وأبنائها. نعم. ومرعى الغنم ونساء تميم وأبنائها وراء ذلك، فقال أمسك يا غلام صدقة المسكينة، المسلم وأخو المسلم يسعهما الماء والشجر ويتعاونان على الفتان. نعم. سئل أبو داود عن بدل ما يكون الدهن البكر لكم كلكم، المسلم أخو المسلم ويسعهم الماء والشجر، إذا اتسعت القلوب يسعهم الماء والشجر، أهم شيء سعة القلوب، ويتعاونان على الفتان اللي هو الشيطان، التميمي والبكري والقبائل كلها يتعاونون على الشيطان. نعم. سئل أبو داود عن الفتان فقال الشيطان، الشيطان رضي الله عنهم جميعا. لكن لو معنا وقت قرأناه مرة ثانية، الحديث طريف وفيه لغات وفيه أخبار، حديث قيلة لكن ممكن تقرأونه. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثني عبد الحميد بن عبد الواحد قال حدثتني أم جنوب بنت نميلة عن أمها سويدة بنت جابر عن أم عقيلة بنت أسمر بن مضرس عن أبيها أسمر بن مضرس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال من سبق إلي من لم يسبقه، من سبق إلى من لم يسبقه إليه مسلم فهو له، قال فخرج الناس يتعادون يتخاطون. هذا الإمام نفسه إذا قال الكلام هذا يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، يشبه الإحياء، فخرج الناس يتعادون ويتخاطون، كل واحد يخط لخطة. هذا الإمام إذا أراد عمارة الأرض، سبحان الله النفس فيها غريزة وهي حب التملك، ولذلك لماذا انهارت الشيوعية؟ الشيوعية يقولون تكد ومالك شيء، ما يشتغل الإنسان إذا ما هو بملكه ما يشتغل، حتى الشراكة الآن قليل من الناس ينشط لها، يحب الملك. فالإمام إذا أراد الأرض تعمر وتكون معمورة وفيها مزارع وفيها خير وما عاد فيه، يقول اللي يعمر أرض ترى له، اللي يسبق إلى ماله ما يسبق إلى مسلم ترى له، من أحيى أرض ميتة فهي له، فيه خير، الناس ينتشرون يزرعون ويصير فيه غنى للمسلمين. لكن هذا من شأن الإمام. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا حماد بن خالد عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حذر فرسه فأجر فرسه حتى قام ثم رمى بصوته فقال اعطوه حيث بلغ الصوت. حب الملك وحب المال هذا ما في شيء، الصحابة ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير أرضا في خيبره، قال لك لين يتعب الفرس، الحضر الفرس يعني ينقطع نفسه، وقام يعني يقف الفرس ما عاد يقدر يمشي. فجرى الزبير، الزبير فارس، جرى على الفرس لين وقف الفرس ومع الصوت، ما كف هذا ويحذف بالصوت بعد زود، قال لك مبلغ الصوت ابن آدم. نعم. باب في الله عنهم، باب إحياء الموات، باب في إحياء الموات. نقف عند هذا رضي الله عنهم جميعا، لكنهم مدين زكاتهم ومدين حقوقهم وعامرينها بالخير، الدنيا مي براس مال عندهم.